ولذلك الإجماع الظني على ثلاث مراتب. الإجماع الظني لا قطع، إجماع القطع متفق عليه. النوع الأول أن يتواطأ العلماء على نقل الإجماع، يتواطأ العلماء على نقل، تتكاثر إجماعاتهم، فهذا يجب التزامه وإن كان ظنيا. النوع الثاني أن يحكي الإجماع الواحد والاثنين من العلماء ولم يتواطأ نقل الإجماع، فلا ينبغي التثبت منه وينظر من الذي يحكي الإجماع. القسم الثالث ما لا يعلم فيه خلاف، فهذا أنكر الشافعي يكون إجماعا، وقال رحمه الله لا أعلم فيه خلافا ليس إجماعا. قال الشافعي رحمه الله لا أعلم فيه خلافا ليس إجماعا، وهذا لا يعني أن ما لم يوجد في خلاف أو ما لم يعلم في خلاف الإنسان يهتك حرمة هذا الأمر، إنما يتثبت كما قال الإمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وإنما نحن نتحدث عنه هل هو إجماع أم غير إجماع. ومن ثم توقف شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المسائل، من ذلك المطلقة ثلاثا، هل تعتد ثلاث حيض أم تعتد بحيضة واحدة؟ قال رحمه الله إن قال أحد من العلماء بأن تعتد بحيضة واحدة فهو الصواب، وإلا فلا. ذكر برهان الدين ابن الإمام ابن القيم في اختيار الشيخ الإسلام أن هذا اختيار ابن تيمية، فلعله وقف وحدثه والده فإن الشيخ كان يفتي بهذا. وعلى كل أو أنه لما وجد قائل به نسبه لشيخ الإسلام، لأن الشيخ تعلق من قال به. نعم قال بابن اللبان الإمام الفرضي المشهور، كان ابن اللبان الإمام الفرضي وهو قبل ابن تيمية بأكثر من 100 عام يفتي بأن مطلقة ثلاثة تعتد بحيضة واحدة بمنزلة موطوعة بشبهة وبمنزلة المختلعة ولا فرق، ولأن ما ذكر الله في القرآن ومطلقات ربصنا بهم ثلاثة قروء هذا في الرجعية كما هو صريح القرآن فيما ذكر الله بعد ذلك، فبقيت مطلقة ثلاثا تعتد بحيضة. الشاهد أن ابن تيمية قال إن قال بي أحد، وكذلك ابن القيم في إعلام الموقعين يقول هو الصواب إن قال به أحد، قد قال به ابن اللبان. ومن ثم جماعة العلماء يحكون هذا القول عن ابن تيمية وعن ابن القيم، ومثل هذا كثير. من ذلك ابن القيم يقول عرضت على شيخنا مسألة الربيبة إذا لم تكن في الحجر يقول فتوقف فيها، فتوقف في المسألة يقول ولم يحكم فيها بشيء. ونعم هذا القول ما حكي فيه شيء عن ابن تيمية رحمه الله، هل خرج هذا مخرج الغالب أم أنه شر؟ بينما ابن القيم جزم في الزاد بين ذكرى الحجر شرط وإلا فلا، وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب وثابت عن علي بن أبي طالب والأسانيد إليهم الصحاح. وكان ابن حجر كما في الفتح يفتي به، ولا ذا نظائر في كلام الأئمة في مسألة ما لا أعلم في خلافه.